هذا السائل يقول نذهب إلى جدة ولا ندري هل نبقى هناك أو نمشي، هل نحرم ونبقى على الإحرام أو نحرم بعمرة وبعدين نطلع للحج؟ الأسهل لك كله يجوز، يجوز أن تحرم من هنا بالإفراد وتبقى الأيام الباقية في الإحرام، فإذا كان هذا يصعب عليك يمكن أن تحرم بعمرة وتتحلل ويوم الثامن تطلع إلى الحج. كل سهل وكل ميسور، والذي تراه أفعله إن شاء الله ومأجور. نعم. يقول سائل يقول لم يحج ووالده متوفى، هل الأولى أن يحج عن نفسه أم عن والده؟ الأولى أن يحج عن نفسه، ولكن هو يدعو لوالده. نعم، يحج عن نفسه أول. يقول اعتمر، فهل يجوز له أن يجعل عمرة الحج عن والده المتوفى؟ يجوز، لكن تبقى متمتع، لأنك أنت إذا عملت عمرة وحججت سواء عن نفسك أو عن غيرك أنت متمتع. نعم، أما الأجر فتعطيه لمن أردت. يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس السروال القصير خشية انكشاف عورته، خاصة وأن بعض الناس إذا مشى مسافة أكثر من كيل تأثرت فخذاه من المشي إن لم يكن بينهما حاجز وذلك يعيقه عن المشي؟ فرق بين انكشاف العورة وبين المرض. أصلا الإحرام ابتلاء، هذا نوع من الابتلاء. يقال لك أفسخ ثيابك والبس إزار ورداء، إذا لا تلبس سروال لا طويل ولا قصير إلا إذا كان فيك مرض، فيك مرض، أو إذا ما تلبس سروال قد يأتيك مرض محقق تذهب للطبيب وتستشيره، فإن قال لك البس البس، أما بدونه فلا تلبس. نعم. ما لا يجوز للمحرم حمله من المتاع أثناء ممارسة النسك؟ الذي يريد أن الذي يستطيع أن يحمل يحمله، إذا يستطيع إذا أحب أن يحمل يحمل، بس إذا أراد أن يرمي لا بد يترك حمله بعيد حتى لا يضر نفسه ويضر الناس، لأن كثير من الحجاج يدخل عند الجمرات بالمتاع فيضر نفسه ويضر الناس ويضيع متاعه، فلا يدخل أحدكم بمتاع للجمرات أبدا. متاعك إن أردت أن تدخل إن خفت عليه من السرقة فاترك بعض رفقائك عند المتاع واذهبوا أرموا وتأتوا لمتاعكم، أما الذين يدخلون بالمتاع للجمرات هذا عرض لضياع متاعهم وعرض لأذية أنفسهم والآخرين. نعم، فلا يدخل أحد عند مكان الجمرات بمتاع أبدا، قصد شنطة أو أي شيء متاع، إلا أشياء خفيفة مثل الساعة أو مثل القلم، أمور قد لا تضيع. والأولى لا يدخل الجمرات بأي شيء لأنها عرضة للسرقة والضياع. لمس النساء أثناء الزحام ينقض الوضوء؟ إن شاء الله لا ينقض الوضوء، لأن العلماء في اللمس واسطة وطرفان. الشافعي يقول أي لمس ينقض، أيوة تشدد في اللمس. المالكية والحنابلة يقولون إن طلب لذة أو وجدها، الأحناف يقولون اللمس لا ينقض، ومذهب الأحناف أيسر. نعم، إذا واسطة وطرفان، والكل إن شاء الله صحيح، ولطالب العلم أن يختار من الأقوال ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أيوة، هذه أقوال موجودة ولها أدلة وقال بها علماء، وكل قول له من الأدلة ما لا يعلمه إلا الله، فأنت تختار ما يحلو لك وترفق بالآخرين. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري، ما المقصود بالذكر هنا؟ الذكر هنا هل هو مضاف إلى الفاعل أو المفعول؟ المقصود ومن أعرض عن ذكر الله وعبادته وتوحيده وقراءة القرآن وامتثال أوامره واجتناب نواهيه واشتغل بالكفر والظلم والضلال، فإنه يوم القيامة يحشر أعمى وتكون حياته حياة ضنك، فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال بعض العلماء يحشر أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها، نسيتها تركتها عمدا، لأن النسيان مرفوع عن الإنسان. وكذلك اليوم تنسى تترك في نار جهنم عياذا بالله. يقول: ما معنى قول الشيخ رحمة الله على الشيخ الأمين: لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة؟ يعني لو كانت الدنيا كلها حرام الإنسان يأكل منها يسد خلته لا يموت، لأن الميتة حرام، والله إذا أباح للإنسان إذا اضطر للميتة يأكل منها حاجته. إذا لو كان كل ما في الدنيا حرام الإنسان يعيش بس يأخذ سد الخلة الضرورية، يأخذ محل يسكن فيه، ثوب يلبسه، خبز يأكلها حتى يعيش حتى يأتيه الموت، سد الخلة الضرورية، لكن لا يتوسع. لذلك قالوا: من وجد الميتة هل يشبع ويتزود، أو يشبع ولا يتزود، أو يأكل الرمق؟ بس أخوان للعلماء. المهم قالوا إذا كان عنده ميتة ولم يجد غيرها يسد خلته حتى يجد ما حلال يأكله. ولذلك ديننا دين يسر، الإسلام دين السماحة. يقول الشيخ: الإسلام لا يخاف من المخلوق إلا من في قلبه مرض، يقصد الخوف الطبيعي أم خوف العبادة؟ لا، يقصد خوف العبادة، لأن الخوف الطبيعي ما هو بيد الإنسان. أنت الآن كنت جالس في البيت ووجدت حية دخلت عليه، بعدين رأيت ثعبان يجري، تبقى جالس أو تمشي؟ ما يمكن. أو دخلت حديقة وبعدين فجأة انفك الأسد، أو فجأة وجدت مجنون بيده سلاح والسلاح فيه في في ذخيرة وهو مجنون فاقد العقل، ما لا تفعل؟ أو وجدت مجنون عنده عصا وجاك وهو في يده العصا، هذا ما هو بيدك، هذا خوف جبلي ما هو بيد الإنسان. لكن الخوف مثلا واحد يقول لك هذا ولي والولي هددك، يقول لك أنا نقدر نعمل لك. واحد يسوي نفسه ولي يقول لك أنا غضبت عليك ونقدر نسوي لك، هذا الخوف يخشى منه، ما يقدر يعمل لك شيء هو، لأن الولي لا يملك يعمل لك أي حاجة بهذا. الخوف الطبيعي هذا جبلي، أما الخوف من واحد يقدر يجلب لك ضرة وينفعك، ومثل الناس اللي تذهب للقبور ويقولوا أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا، هذا خطير جدا. كيف تأتي؟ هو مات مسكين يحتاج أن تدعو له أنت، إذا مات ابن آدم قطع عمله، كيف تسأل من القبر مسكين؟ ولذلك الأمة مشكلة في عندها انحرافات تحتاج تعالجها، وبالأخص تعلق بالأموات. ولذلك كل بلد فيها أولياء تدعى، كل بلد له أولياءه. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله. آيات النمل هذه عجيبة، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير لما تشركون أمن خلق السماوات والأرض، ثم قال إله مع الله، ثم قال إلى أن قال أمن يجيب المضطر وقال قليلا ما تذكرون. حيث إذا قلت للإنسان من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، من خلق الأشجار الله. طيب من يجيب المضطر؟ يقول لك سيد حراس مثلا، أو البدوي أو البليروي أو الحيدروس، كل بلد له أولياؤه، هذه مشكلة. ولذلك الله قال قليلا ما تذكرون، لأن إجابة المضطر مثل خلق الجبال، ولا يشرك في عبادته أحدا، والدعاء هو العبادة. ذلك الذي يدعو غير الله هذه مشكلة. فلذلك الحق ينبغي أن نشيع بيننا أنه لا يدعى إلا الله. إذا سألت وقال ربكم، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط، وقال ربكم ادعوني بالأولياء أو بالصلحاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا منه الحاجة. فلذلك سبحان الله المسلمون يحتاجون إلى تنبه، ولذلك عكرمة بن أبي جهل لما فتحت مكة ركب سفينة وذهب إلى الحبشة فهاج عليهم البحر، فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني فلا أضعن يدي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنقذه الله فجاء وأسلم. ولذلك قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هم إذا كانت نقطة الصفر ما يدعوا إلا الله لأنه يعرفون هذا الوقت لا ينفع إلا الله، لكن إذا جاء نقطة وقت السلم يقولوا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لذلك الذي لا ينفع وقت الحرب إلا هو فكذلك وقت السلم لا ينفع إلا هو، لذلك فهم عكرمة وأنقذه الله بهذا الفهم. ما صحة الحديث الماهر في القرآن مع السفرات الكامل المرة؟ هذا حديث صحيح، نعم يقال لقارئ القرآن يشفع خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث عثمان في الصحيح، هذا كله صحيح. يقول ما صحة حديث من وجد سعة ولم يأتنا فلا يقربن مصلانا؟ هذا ما أعرفه وما معناه، من يعرف الحديث هذا؟ من وجد سعة ولم يأتنا فلا يقربن مصلانا، هذا لا أعرفه، في أحد يعرف الحديث هذا؟ إذا إن شاء الله نراجع، لا أعرفه يا أخي. إذا غطى الحاج رأسه ولبس المخيط عامدا فكم فدية وكيف يوزعها ومقدارها؟ مثل فدية الأذى مخير في الأشياء هذه المذكورة في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. هل متعاطي الربا خالد مخلد في النار؟ لا، لا يخلد في النار إلا الكافر الذي يموت على الكفر، كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة أبدا، لكن من أعظم المعاصي الربا، لكن لا يخلد في النار إلا الكافر الذي حبسه القرآن هو اللي يخلد في النار، إن الله لا يغفر وما هم منها بمخرجين، أعوذ بالله. قال إيش؟ قال كلما نضجت جلودهم، أعوذ بالله، النار مثواكم خالدين فيها، نرجو الله السلام والعافية. وهؤلاء هم الخاسرون عياذا بالله، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، أعاذنا الله من الخسران. هل يجوز السلام على تارك الصلاة اتقاء لشره؟ نعم، تسلم عليه اتقاء لشره، وتسلم عليه أيضا ليقبل منك أن تارك الصلاة حياة غير شرعية. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ لا ينفع صاحب القوة منك قوته، يعني صاحب القوة لا يمنع منك قوته لأن قوته لا شيء بالنسبة لك، ولذلك لا محيص عن ما أراد الله يقع. نعم. ما حكم الزيادة في الوضوء بعد الوضوء؟ غير سنة، يغسل العضو 3 مرات، الغسل الأول واجبة والثانيات سنة، فإن زاد على ذلك فقد خالف السنة، ومن السنة أن تقلل الماء ولو على البحر. في بعض المجتمعات هناك ما يسمى بالصندوق ويكون عدد معين من الناس يدفعون مبلغا معينا ويكون من نصيب أحدهم كل شهر تدريجا، هل هذا ربا؟ الله أعلم. نعم، أسأل غيري عن هذا. خرجت من المدينة ناويا الحج متمتعا وجاوزت الميقات وأحرمت من التنعيم عمرة وحج فهل علي دم وإن كنت لا أستطيع فما لا يكون علي؟ إن كنت لا تستطيع عليك صوم 3 أيام قبل يوم عرفة إن استطعت، و7 أيام إذا رجعت إلى بلدك إذا رجعتم من الحج. يقول سأضحي في بلدي والمضحي لا يأخذ من شعره ولا أظفاره في 10 من الحجة، فكيف وأنا أعمل عمرة والتحلل منها بالحلق أو التقصير؟ التحقيق وإن أباه جلة العلماء أن الحاج ليست عليه أضحية، الجمهور على خلاف هذا، لكن الذي يذهب يذبح الحاج هو الهدي هو، ولذلك قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. إذن ليأتوا منافع لهم هذا الحج، أما الأضحية فما لازم ذبحها في مكة، فالذي يذبح في مكة ليس الأضحية، الأضحية تذبح في بلدك. إذن الحاج كثير من المحققين يقولون لا تلزمه الأضحية لوجود نصوص في القرآن صريحة بذلك. نعم. وإن قال بخلاف ذلك جلة من العلماء أن أما ما قالوه عن أمهات المؤمنين فذلك رواية تبينها الروايات الأخرى أنهن ضحين بالبقر، ليس المقصود هنا الأضحية، وإن مقصود هنا أنهم ذبحوا الهدي ذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقر، لأنهن كن متمتعات إلا عائشة كانت قارنة، لأنها جاءها المانع واستمر معها حتى وصل وقت إيش؟ الطلوع لعرفة، فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فهن كن متمتعات وعائشة كانت قارنة، والذي ذبح عنهم هو الهدي وليس الأضحية لوجوده في الأحاديث مصرحا به، ولأن رواية يعني الأضحية مرجوحة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وكما ذكر الوالد في أضواء البيان. نعم. إذن أنت لا تلزمك أضحية أصلا إذا كنت إيش؟ حاج. نعم. ولذلك قصر وترك الأضحية لأهل بيتك. تقدمت للحج في مكان غير سكني وفزت بالقرعة، هل حجي حرام أم حلال؟ هذا إن شاء الله حجك حلال، لكن هذا اللي عملت خلاف الأولى، لأنك المسلم ينبغي أن لا يغش. أيوة الغش لا يصلح. أيوة وما دامت القرعة هذه معمولة لأجل المصلحة ولأجل الفائدة فالمسلم لا يغش، أو يذهب يحاول يأتي عن طريق السياحة، يأتي سائح أو يدخل بأي طريقة يعني ويحج شخص، لأن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الذي يبقى في نفسك ألم به ولا تريد الناس تطلع عليه هذا لا تفعله. هل تريد أن يطلع على أنك يعني رحت لمحل ما هو محلك وأتيت بالقرعة أو لا تريد؟ فهذا ضابط. شخص ما طلب مني نقود فقلت سأحضر النقود من شخص آخر في سبيل مبلغ رمزي، في سبيل الربا يعني، وليش مبلغ رمزي هذا كيف؟ على المبلغ الأصلي، ومبلغ الرمزي أخرجه في سبيل الله. كيف تخرج الربا في سبيل؟ كيف تخرجه في سبيل الله؟ هذا مشكلة. لا توب ولا تخرج شيء من هذا، خذ رأس المال والباقي رده له، ما يصلح هذا، هذا عين الربا. أيوه بس يكفي هذا. السلام عليكم.